أعوذ بالله من الشيطان فاستجبنا له فاستجبنا له فكشفنا ما به فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر

وذكرى للعابدين. فاستجبنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات إلا أنت سبحانك

رب لا تذرني

صدق الله العظيم. صدقت آياته في القرآن وتجلت بالخلق والأقوال. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا يمل وعمل لا ينقطع وجواب لا يخلق من كثرة الرب. ذلك وقرآن الكريم تلعل بسلم قال نزاع الرجل وقال يدعو العرباء العالم الثاني فأضر قال الشيخ محمود الشحاس محمد أنور قال والمهم بما يدين في الطائرة قلت على مسامي هذا عدوه من يدهم وجهة مجاعات عالية لصاحب محمد سلام إدارة المهندس حمادة محمد سلام ببرامته تليفون 66-36 برامته شركة عمال أمزفة كهربائية إدارة الهدي سعد بن الطريق وقمنا لكم من داخل مجازة الفراشة الزبية الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج نوي برامته شركة أخرى الخدمة في الدخول الممتازة بطلب المتر شيخ العرب سيد عبد اللطيف أبو حسن في مدينة السنب الزاوية شكرا الله وعلى جميعاً.